أفضل الأعمال بعد الإيمان بالله ورسوله الصلاة، والصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ومن حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة من النار يوم القيامة. من حفظها وحافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. فاتقوا الله يا عباد الله، وتيقنوا يقينا تاما بأن الصلاة سبب من أسباب النجاح والفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة.